لكن قد أحيانا الإنسان لا يستحضر يعني إلا شيئا يسيرا. عندنا كثيرة يعني تمر بك كثيرا، لكن قد أحيانا الإنسان لا يستحضر يعني إلا شيئا يسيرا.